لا تكن أستاذية. قارن بين ثلاثة آباء، رأى كل واحد ولده جالسا عند التلفاز في أيام الامتحانات. فقال الأول لولده: يا محمد ذاكر دروسك. قال الثاني: ماجد إذا لم تذاكر دروسك فوالله لأضربك وأحرمك من المصروف. أما الثالث فقال: صالح لو تذاكر دروسك أحسن لك من التلفاز، صح؟ أيهم أحسن أسلوبا؟ لا شك أنه الثالث، لأنه قدم أمره على شكل اقتراح. وكذلك في التعامل مع زوجتك: سارة ليتك تعملين شايا، هند أتمنى أن أتغدى مبكرا اليوم. وكذلك عندما يخطئ إنسان، عالج خطأه بأسلوب يجعله يشعر أن الفكرة فكرته هو. ولدك يغيب عن الصلاة في المسجد، قل له مثلا: سعد أما تريد أن تدخل الجنة؟ يقول: بلى. قل: إذا حافظ على صلاتك. في يوم من الأيام وفي خيمة أعرابي في الصحراء، جعلت امرأة تتأوه تلد، وزوجها عند رأسها ينتظر خروج المولود. اشتد المخاض بالمرأة حتى انتهت شدتها وولدت، لكنها ولدت غلاما أسود. نظر الرجل إلى نفسه ونظر إلى امرأته فإذا هما أبيضان، فعجب كيف صار الغلام أسود. أوقع الشيطان في نفسه الوساوس: لعل هذا الولد من غيرك، لعلها زنى بها رجل أسود فحملت منه. اضطرب الرجل، ذهب إلى المدينة النبوية حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أصحابه، فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت على فراشي غلاما أسود، وإنا أهل بيت لم يكن فينا أسود قط. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وكان قادرا على أن يسمعه موعظة حول حسن الظن بالآخرين وعدم اتهام امرأته، لكنه أراد أن يمارس معه في الحل أسلوبا آخر. أراد أن يجعل الرجل يحل مشكلته بنفسه، فبدأ يضرب له مثلا يقرب له الجواب. فما المثل المناسب له؟ هل يضرب له مثلا بالأشجار أم بالنخل أم بالفرس والروم؟ نظر إليه صلى الله عليه وسلم فإذا الرجل عليه آثار البادية، وإذا هو مضطرب تتزاحم الأفكار في رأسه حول امرأته، فقال له صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها أسود؟ قال: لا. قال: فيها أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى كان ذلك؟ يعني ما دام أنها كلها حمر ذكورا وإناثا وليس فيها أي لون آخر، فكيف ولدت الناقة الحمراء ولدا أورق يختلف عن لونها ولون الأب الفحل؟ فكر الرجل قليلا ثم قال: عسى أن يكون نزعه عرق، يعني قد يكون من أجداده من هو أورق، فلا زال الشبه باقيا في السلالة فظهر في هذا الولد. فقال صلى الله عليه وسلم: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. سمع الرجل هذا الجواب، فكر قليلا فإذا هو جوابه هو والفكرة فكرته، فاقتنع وأيقن ومضى إلى امرأته. وفي يوم آخر جلس صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فجعل يحدثهم عن أبواب الخير، وكان مما ذكره أن قال: وفي بضع أحدكم صدقة، أي وطأ أحدكم امرأته له فيه أجر. فعجب الصحابة وقالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شاوته ويكون له أجر؟ فأجابهم صلى الله عليه وسلم بجواب يشعرون به أن الفكرة فكرتهم، فلا يحتاجون لنقاش لإقناعهم بها. فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك لو وضعها في حلال كان له أجر. بل حتى أثناء الحوار مع الآخر تدرج معه عند النصح في الأشياء التي أنتما متفقان عليها. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة معتمرا في 1400 من أصحابه، فمنعتهم قريش من دخول مكة، ووقعت أحداث قصة الحديبية المشهورة. في آخر الأمر وبعد مشاورات طويلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش اتفقوا على صلح. كان الذي تولى الاتفاق على بنود الصلح من جانب قريش هو سهيل بن عمرو. اتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع سهيل على شروط، منها أن يعود المسلمون أدراجهم إلى المدينة من غير عمرة، وأن من دخل في الإسلام من أهل مكة وأراد أن يهاجر إلى المدينة فإن المسلمين في المدينة لا يقبلونه، أما من ارتد عن إسلامه وأراد الذهاب إلى المشركين في مكة فإنه يقبل، إلى غير ذلك من الشروط التي في ظاهرها أنها هزيمة للمسلمين وإذلال لهم. كانت قريش في الواقع خائفة من هذا العدد الكبير من المسلمين، وتعلم أن المسلمين لو شاءوا لفتحوا مكة، ولهذا كانت قريش تضطر إلى التلطف والمصانعة، وكأني بهم ما كانوا يحلمون أن يظفروا ولا بربع هذه الشروط. كان أكثر الصحابة متضايقا من شروط العقد، لكن أنى لهم أن يعترضوا، والذي يكتب العقد ويمضيه رجل لا ينطق عن الهوى. كان عمر متحفزا ينظر يمينا وشمالا يتمنى لو يستطيع عمل شيء، فلم يصبر. وثب عمر فأتى أبا بكر وأراد أن يناقشه، فمن حكمته لم يبدأ بالاعتراض وإنما بدأ بالأشياء التي هما متفقان عليها، وجعل يسأل أبا بكر أسئلة جوابها بلى نعم صحيح. فقال: يا أبا بكر، أليس برسول الله؟ قال: بلى. قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: أولسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أوليسوا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ فقال أبو بكر: يا عمر، أليس هو رسول الله؟ قال: بلى. قال: فالزم غرزه، فإني أشهد أنه رسول الله، أي كن وراءه تابعا لا تخالفه أبدا، كما أن غرزات الخيط في الثوب تكون متتابعة. قال عمر: وأنا أشهد أنه رسول الله. مضى عمر، حاول أن يصبر فلم يستطع، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألست برسول الله؟ قال: بلى. قال: ألسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله، لن أخالف أمره ولن يضيعني. سكت عمر ومضى الكتاب، ورجع المسلمون إلى المدينة، ومضت الأيام، ونقضت قريش العهد، وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة مطهرا البيت الحرام من الأصنام. وأدرك عمر أنه كان في اعتراضه حين ذاك على غير السبيل، فكان رضي الله عنه يقول: ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلام الذي تكلمته يومئذ، حتى رجوت أن يكون خيرا. فلله در عمر ودر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. كيف نستفيد أكثر من هذه المهارة؟ لو كان ولدك لا يعتني بحفظ القرآن وتريده أن يزداد حرصا، ابدأ بالأشياء التي أنتما متفقان عليها. ألا تريد أن يحبك الله؟ ألا تريد أن ترتقي في درجات الجنة؟ سيجيبك حتما: بلى. عندها قدم النصيحة على شكل اقتراح: إذن فلو أنك شاركت في حلقة تحفيظ القرآن. كذلك أنت لو رأيت امرأة لا تعتني بحجابها، ابدأي معها بالأشياء التي أنتما متفقتان عليها. أنا أعلم أنك مسلمة وحريصة على الخير، ستقول: صحيح، الحمد لله، وامرأة عفيفة وتحبين الله. ستقول: إي والله، الحمد لله. عندها قدم النصيحة على شكل اقتراح: فلو أنك اعتنيت بحجابك أكثر وحرصت على الستر. هكذا يمكننا أن نحصل على ما نريد من الناس من غير أن يشعروا. بارقة، تستطيع أن تأكل العسل دون تحطيم الخلية.